بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول هذا الموضوع الذي بدأنا الكلام حوله من درسين، فهذا هو الدرس الثالث، وهو بعنوان آيات لأولي الألباب. وكما ذكرنا من قبل أن المقصود بهذا الحديث الوقوف على شيء من نعم الله سبحانه وتعالى في الخلق وفي حياتنا، ليظهر لك عظيم فضل الله سبحانه وتعالى عليك. وكما ذكرنا كذلك أن الإنسان أسير الإحسان، فإن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالنعم الكثيرة، وهذه النعم إذا استشعرها الإنسان وعلمها وأقر بها ازداد حبا لله سبحانه وتعالى، وازداد قربا وإيمانا من ربه سبحانه وتعالى، وذلك لأنه يعرف عند ذلك عظيم فضل الله عليه. وكما أيضا أشرنا أن كثيرا من الناس ينظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى في صور محصورة وفي الحقيقة مختزلة في بعض المشاهد، كما نكرر، كرؤية بعضهم لشجرة مثلا تميل ميلا بحيث يظهر منها لفظ الجلالة في شكلها أو نحو ذلك، فترى الناس يعجبون من ذلك ويتعجبون ويقولون سبحان الله، وهذا خير، لكن هل هذه هي نعمة الله في الكون وحدها، أو هل هذه هي أو هذا المظهر هو المظهر الوحيد الذي يدل على قدرة الله وإنعامه علينا في هذا العالم؟ إن العالم من حولنا مليء بالنعم التي أنعم الله عز وجل علينا بها، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بل لو أنك كما ذكرنا نظرت في نفسك فقط لوجدت نعما من الله فيك أيضا لا تعد ولا تحصى، ولو أنك حرمت نعمة من هذه النعم لا اضطربت أحوالك. ولذا فنقف هذه الوقفات ونسير في هذه الجولات مع بعض نعم الله تعالى في العالم وفي الخلق وفي أنفسنا. فمن بعض هذه النعم أنك لو ضاق شريانك التاجي، هذا الشريان الذي يمد القلب بالدم، لو ضاق هذا الشريان كما يقول مليمتر واحد، مليمتر دي حاجة فقط، لدخلت في متاهات لا قبل لك بها. لو أن إنسانا مصاب بفيروس الكبد الوبائي يعمل بأحد المطاعم ولم ينظف ما تحت أظفاره جيدا، من الذي يضمن لك أنك لست حاملا لهذا المرض؟ انظر، هذه أشياء يسيرة جدا لكن يحفظك الله تعالى، وربما أنت تأكل وتشرب وتعيش وأنت في حفظ من الله سبحانه وتعالى. أتظن أنك لو تعطلت فيك غدة واحدة عن عملها هل بإمكانك أن تنام الليل؟ غدة من الغدد الموجودة في جسم الإنسان، يعني في جسم الإنسان خلايا كبيرة جدا من هذه الغدد، لو تعطلت واحدة لا يقدر أن ينام. إنك لن تستطيع أن تبلغ أن تبتلع لقمة جافة لولا هذا اللعاب اللي في فم الإنسان هذا، ربما لا يفكر فيه بعضنا ويقف معه، هذا اللعاب الذي في الفم لولاه لا تستطيع أن تمضغ لقمة جافة، لأن اللعاب هذا يقوم على عملية التليين لهذه اللقمة. سبحان الله، مين فينا فكر في المسألة دي، إن اللعاب ده اللي جوه اللي احنا ممكن ولا معتبرينه حاجة، من غيره ما تقولش أبدا أي شيء فيه مضغ أو فيه جفاف. أتدري لو نقص مركب الحديد في جسمك، مركب الحديد اللي هو يجيب الأنيميا يعني، لضعف لتعرضت لضعف عام وكسل وخمول وصداع بالرأس وطنين بالأذن وضعف الأظفار وتقصف الشعر وغيره، وكلما اشتدت الأنيميا كلما اشتد الآثار بسبب نقص مركب واحد، مركب ماذا؟ الحديد في الجسم. سبحان الله العظيم، وانظر إلى خلق الله تعالى من حولك المليء بما يداويك، يوم الأطباء يعودوا يكتبوا لك أدوية وفي الآخر يقول لك كل كذا وكل كذا وكل كذا، هذه المأكولات كلها من نعم الله علينا. أيضا هل سألت نفسك، وخصوصا الشباب يعني، كم شاب في مثل عمرك يتمنى أن لو مشى على قدميه؟ كم شاب تراهم لا يقدرون أن يمشون على أقدامهم، عجزة، اللي راكب عجلة واللي في طريح الفراش، وهذا مشهد نشاهده كثيرا. من منا يقف أمام هذا المشهد ويقول الحمد لله الذي امتن علي بهذه النعمة، أنا ماشي على رجلي، فيش حد شايلني ولا حد بيزقني بعجلة ولا حد بيعني، لا أنا مش محتاج لحد. كم شاب في مثل سنك يتغذى على المحاليل؟ نسأل الله العفو والعافية. أنا أذكر أننا دخلنا زرنا مريض من سنتين تقريبا، أنا وبعض الإخوة من المسجد، هذا المريض كان له حجرة في البيت، وهو كان رجلا غنيا، كان يعمل مدير لبنك، وقيل له أن هذا العمل حرام، فاستقال الرجل من عمله، وبعدما استقال مباشرة أصابه هذا المرض الذي أشل كل جسمه، لم يبقى له شيء في جسمه سليما إلا قليلا من حركة اللسان الخفيفة جدا والنظر فقط لا غير، ولا شيء آخر في جسمه. لعل بعض الإخوة يكون معانا، كان معانا شف، ها؟ كان يسمع ويرى لكن لا يتكلم، كل شيء بالأجهزة، الغرفة بتاعته كلها أجهزة، كل شيء بالأجهزة. هذا الإنسان في الحقيقة عندما تدخل وتراه تقف طويلا، كل هذه الأجهزة، كل شيء بيتحرك بجهاز، يشرب بجهاز، يتبول بجهاز، يأكل بجهاز، يفعل بجهاز، كل شيء بجهاز. سبحان الله العظيم. فإذا نظرت إليه علمت نعمة الله عليك، وكثير منا يتبطر على الله ويتبجح، ولو أن هذه النعم أزيلت منه ماذا سيحدث، ماذا سيفعل؟ هيقول أنا هنام ساجد لله. أنا شفت مشهد يعني، امرأة جات لها جلطة في رجليها، فبقت من شدة الألم والصراخ تقول يا رب اشفيني وأنا هفضل طول عمري ساجد ليك، مش هقوم أبدا من السجود ليك، ولا أسأل الله العفو والعافية، والحمد لله مرت الجلطة والدنيا هايصة تاني، نسأل الله العافية. ولذلك هذه النعم لو أننا تفكرنا فيها في الحقيقة وقفنا عندها باعتبار أن الله هو المنعم بهذه النعم لكان أقل شيء هو الشكر. يقول ها هو أحد الشباب استلقى على سرير المرض في إحدى المستشفيات، وقد أحضرت له أمه طعامه الذي أعد بالخلاط عدة مرات، ثم جعلته على ظهره ووضعت قمعا في فمه وبدأت تطعمه بحذر شديد. مشاهد نراها، اللي يعني عايز يروح يروح شو المستشفيات. إني أنصحك بزيارة المرضى، تسمع الآهات وترى العجائب وتعرف نعمة الصحة. في معهد الأورام ترى من تورمت عينه وانتفخت حتى صارت بحجم رأسه، وآخر إن أراد أن ينظر إليك ضغط على شفته المتورمة ليراك، وثالث تورمت خصيتاه كالشمامتين، قل لي بربك كيف ينام وعلى أي هيئة يستلقي، أنت تنام وتتران تتقلب وتتمرغ وتقوم وتقعد ولا تفكر في هذه النعمة. ربما قم بزيارة قسم الحروق في المستشفيات سترى نعمة الله عليك في عافيتك، قم بزيارة قسم الكسور سترى نعمة الله عليك في عافيتك، قم بزيارة قسم السرطانات عافانا الله وإياكم. تردد على هؤلاء الذين ينتظرون الموت مكانهم. أحد الشباب مر بطريق أثناء مشاجرة استعمل فيها بعض المجرمين حامض الكبريتيك مية النار، فسقطت على وجهه قطرات. هذا الشاب اختفت معالم وجهه تماما، قطرات من مية النار، انصهر الوجه تماما وضاعت ملامحه، احتاج الأطباء إلى كيس رحم يوضع على وجهه ليعاد رسم ملامحه من جديد. كيس رحم لامرأة يخرج من بدنها ويوضع والأطباء يعودوا يرسموا تاني بعض ملامح، طبعا هتبقى ملامح يعني حاجة كده يعني شكلية، نسأل الله العفو والعافية. ألا ترى أنه لولا أن أنعم الله عليك بأن سخر لك الأطباء لأجل دوائك ومداواتك أن هذه نعمة؟ ألا ترى أن الله أنعم عليك بأن سخر الخلق من حولك، هذا نجار وهذا حداد وهذا سائق وهذا، كل هؤلاء يعملون على خدمتك. يحكون قصة فرنسية أن رجلا ضل في الصحراء وفقد طعامه وشرابه وأشرف على الهلاك، فرأى بركة ماء فشرب وارتوى وحانت منه التفاتة بعدما ارتوى من البركة، هيموت خلاص، لا طعام ولا شراب، يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أيس من حياته، فمكث أو فانتظر الموت أو فجلس ينتظر الموت. هذا الرجل في هذه القصة التفت فوجد كيسا، وجد كيس، أول ما يتبادر لذهن الرجل أن الكيس ده يكون فيه إيه؟ أكل شرب، هو دوت ما فيش تفكير تاني هيكون عنده غير كيس. فلما ذهب إلى الكيس وأخذه فتح الكيس فإذا به يجد في الكيس ماذا؟ جواهر ولآلئ وذهب. ماذا قال الرجل؟ تتخيل أنت ماذا قال؟ قال جواهر لآلئ، وألقاه مرة أخرى. لماذا؟ لأنها لا تصلح لا تنفع الآن، هو يظل طريق ولا يمر به أحد، الآن يريد الأكل والشرب. انظر إلى نعم الله علينا ونحن نأكل ونشرب ونعيش ومتوفرة عندنا أسباب الحياة. قال الله عز وجل فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبه. صناعة الطعام اللي محدش فينا بيفكر فيها إلا قليل، كله فاكر إن إحنا بنعمل لبعض، أبدا، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لنا ذلك، ولولا ذلك ما وجدنا شيئا. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبه، المطر الذي فيه حياة الإنسان، ثم شققنا الأرض شقة الأرض دي ترمي فيها بذرة وخلاص على كدز، والله سبحانه وتعالى ينبتها لك. فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبة وزيتونا ونخلة وحدائق غلبة وفاكهة وأبة، أنواع من المآكل والمشارب، متاعا لكم ولأنعامكم. انظر نعم الله سبحانه وتعالى، أنت تأكل وكذلك البهائم تأكل معك من نعم الله سبحانه وتعالى. إن من نعم الله سبحانه وتعالى عليك أن خلق لك شفتين، أن خلق لك شفتين كما قال الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. هذه نعم. هو الكلام ده في القرآن كده بيذكر وخلاص؟ ربما بعضنا يمر على هذه الآيات: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، خلاص يمر عليه. وبعض الملاحدة ربما يقول لك: طب ده الكمبيوتر أعلى من الحكاية دي مثلا، والآلات الحديثة إيه يعني حكاية ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ده الكمبيوتر حاجة أشد إعجازا من ذلك. نسأل الله العفو والعافية، وهذا حال الملحدين، نسأل الله تعالى العفو والعافية. ماذا لو أن الله عز وجل لم يجعل لك شفتين؟ لو ربنا ما خلق لكش شفتين، تقول بنت انت احيانا ربما تقول خلاص سيبقى شكل وحش شويه وخلاص بس كده. لا، قال: لاصبح منظره مخيفا مقززا، ده اول حاجه، ولا برزت اسنانه، وبعدين ولا سال لعابه. لعابه يحصل ايه؟ يسيل. ايه اللي بيوقف اللعاب انه ما يطلعش بره؟ الشفتين يتحكموا في هذه المسألة. وتساقط من فمه، أي اللعاب، كما جعل الله للشفتين. ها الإخوة بتوع التجويد بقى، القدرة على إتمام مخارج الحروف، الكلام اللي احنا بنتكلمه ده. شايف انت وانا بتكلم دلوقتي لما بقول مثلا حرف الميم، الميم دي تستلزم ايه؟ لازم تقفلوا على بعض. طب حاول كده، افتح كده، قول ميم كده، شتيجة عمرها ما تطلع، مش ممكن تطلع. الشفتين دول لو اتفتحوا كده بس، فضلا ان هم مش موجودين، يطلع ازاي حرف الميم؟ يبقى تتكلم ازاي؟ يبقى الكلام كله ملخبط، محدش هيفهمك انت عايز تقول ايه. انظر الى هذه النعمة، وهذا عذاب، ان انت تكلم الناس والناس مش ايه، مش عارفين. ده الواحد الألدغ اللي هو الألثغ يعني، ساعات ما بيتكلم الناس يوم يقولوه مش فاهمين حاجة، عمال الحروف تطلع مش مظبوطة. تخيل انت لو ما فيش شفتين، كل الحروف ما تبقاش موجودة، هتبوظ. ولذلك هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى علينا. ومن حكمته سبحانه وتعالى أن جعل الشفتين لحما صرفا لا عظم فيه. ليه الشفتين طلعوا كده لحم صرف ما فيهمش اي نوع من العظام؟ ليتمكن بهما من مص الشراب، وليسهل فتحهما وطبقهما. هيشرب ازاي لو دول عظم؟ لو دول فيهم عظم حتى هتلاقي خلايا مفتوحه، لأن العظم مش ممكن هيعمل ايه؟ يترك اللحوم تلتحم تمام، تبقى خلايا مفتوحة. يجي يشرب يروح الماء تعمل ايه؟ تصر كده من الجنب ولا حاجة. انظر، هذه نعم من نعم الله تعالى، ربما أكثرنا لا يفكر فيها، هو عمال يستعملها ليل ونهار ولا عمال يفكر فيها. نعم. قال: وجعل الفك السفلي هو المتحرك لا العلوي، فهذا هو الأيسر والأليق. الشفتين فيهم واحدة متحركة وواحدة إيه؟ سبت. المتحركة هي اللي إيه؟ اللي تحت، عشان هو ده الأسهل، إن هي اللي تتحرك وتطلع وتنزل. ليه؟ لأن المنطقة بتاعتها ألين، لو اللي فوق فيها مشق فيها مشق. فكر في اللسان، هذا اللسان العضو الصغير، أقوى قوة عضلات في البدن توجد في اللسان. عضلات اللسان أقوى من عضلات الفخذ والعضد. شايف العضد؟ بلاش العضد بتاعنا احنا الغلبان ده والفخذ، لا، تعالى على أقوى واحد في العالم كده، جماعة اللي هم بيجيبوهم المناظر الضخمة بتاعت مش عارف كمال الأجسام مش عارف. كل هذه العضلات أضعف من عضلة اللسان. العضلات دي ودي ممكن تتعب كمان قد ايه؟ ساعة. خليه يفضل يطلع وينزل حديد ويعمل ساعة، بعد ساعة يروح من أي حالة طول وعايز يقعد، مش كده؟ هذه العضلة ما بتتعبش خالص، وهذه نعمة من نعم الله. لأن هذه العضلة إن سخرت في طاعة الله ستكون من أعظم ما يخدم دين الله تعالى. ولذلك يوم الإنسان يعبر بها، وهي كذلك لعموم الناس، هي التي يعبر بها الإنسان عن كل ما يريد، علشان كده تطلع هي أقوى عضلة تتحمل كل المشاق. عمرك سمعت حد بيقولك أنا لساني وجعني خلاص بقى شوية ريح؟ عمرك سمعت الحكاية دي؟ مش ممكن، مش ممكن. لو واحد يقول لك أنا تعبت من الكلام، مش لسانه اللي تعب، ده اللي تعب إيه؟ قلبه هو اللي وجعه، قلبه وجعه من كتر ما هو إيه؟ بيستعمل ذهنه في أثناء الكلام، يقوم يحصل ذهنه نفسه يبتدي يتعب ويعبر عنه القلب. إنما العضلة نفسها أبدا. هو في عز بيقول لك أنا تعبان، لو حد بس قال له أي حاجة مهمة عنده هيعمل إيه؟ هيواصل، هيواصل الكلام. سبحان الله العظيم، نعم الله سبحانه وتعالى فينا ومن حولنا لا تعد ولا تحصى. والحقيقة أننا لو تأملنا كل يعني شيء في جسد الإنسان لوجدنا أن ذلك يحتاج منا إلى إدراك طويل ووقت عظيم لأجل أن نبحث في ذلك. لكن بإذن الله تعالى نقف مع بعض هذه المعاني ونتخيرها بإذن الله تعالى من خلال الأحاديث القادمة إن شاء الله تعالى. لكنني أكرر وأقول أن هذه المعاني التي نذكرها يراد منها أن نتقرب ونقترب من الله أكثر، إذا كان هو الذي أنعم علينا بهذه النعم فمقتضى ذلك أن نشكر، ومقتضى الشكر أن نطيع، ومقتضى الطاعة إقامة الأوامر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.